الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربكم رب الأرض والسماء، لا تلتفت للباب ولا للشباك يا أيها العاقل، أيها العاقل، أيها العاقل، جئت للجمعة فتفرغ لها. يقول ربكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي درزة الأسلمي وروي عن عبد الله بن مسعود عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين عند الطبراني والإمام أحمد بألفاظ متقاربة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما فعل أو فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، مع الآية التي ختمت بها سورة الأنعام، وفي أجوائها نحيا بعض الوقت، ومع حديث سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نمضي سائلين ربنا التوفيق والسداد، وأن يلهمنا رشدنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، ونتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول ربنا وقوته، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. جعلكم خلائف الأرض، يقول ابن كثير، جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. التفت، التفت إلى كتاب ربك، وحاول أن تدرك هذه الجملة، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. كيف جعلنا نعمر الأرض جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف؟ حكمة الله العالية أن تتناسل الأجيال بحكمة عالية بالكيفية التي نراها، بالزواج بين ذكر وأنثى، وتتوالى الأجيال. وجعلكم خلائف الأرض أيضا بما مهد لكم في هذه الأرض قبل أن يخلق آدم. وانظر إلى حكمة الله وإلى رحمة الله، أن الله أعد لك أيها الإنسان العاقل، مهد لك هذه الأرض ومهد لك ما في السماء قبل أن تفد إليها. تستقبلك الأرض وتستقبلك السماء ضيفا عليها أن بعد أن خلق آدم. الأرض ممهدة جاهزة قبل خلق آدم، فينزل آدم ويهبط إلى الأرض وقد أعدت بكل إمكاناتها، وما سخر الله فيها في السماوات وفي الأرض من أجلك أيها الإنسان، لتعمر هذه الأرض جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. ورفع بعضكم فوق بعض درجات لحكمة عالية. الناس متفاوتون في أموالهم وفي قوتهم وفي إمكاناتهم، ولكن ماذا يطلب منهم وماذا فعلوا؟ أيها الشاب العاقل، أيها المتنور في كل أمور الحياة، حاول أن تتنور في فهم هذه الآية وفي فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، متفاوتون في درجاتكم في الغنى وفي القوة وفي الذكاء وفي الإمكانات، ليبلوكم فيما آتاكم. وهذه هي جوهرة الآية، ليبلوكم فيما آتاكم. خلقتم في هذه الدنيا لتختبروا فيما آتاكم الله من المال، من القوة، من الذكاء، من العلم، من الإمكانات، مما أودع فيكم من القدرات على تسخير هذه الأرض وتعميرها. ليبلوكم فيما آتاكم. أنتم ممتحنون في هذه الدار، فهذه الدار دار امتحان، سوق للمتاجرة مع الله حسب مراد الله. هذا هو ما يقصد من الآية ومن أحاديث رسول الله، وهذا ما ينبغي أن يستقر في أذهاننا وعقولنا وقلوبنا، وتكون تلك عقيدتنا إن شاء الله. ليبلوكم، خلقكم في هذه الدار دار سوق للمتاجرة مع الله. فهل يا ترى أدرك الناس هذا؟ إن الحقيقة والواقع الذي نراه بأعيننا والذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القليل من الناس من يفطن إلى هذه الحقيقة فيدرك أنه مبتلى بقوته، بذكائه، بماله، بعلمه، بما آتاه الله، أي ممتحن. وستظهر النتيجة حين يموت فيكاشف الحقيقة ويرى هل هو من أصحاب اليمين الفائزين الناجين أم من الآخرين. ويبين ذلك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الدنيا خضرة حلوة، خضرة تشدك تعجبك تتلذذ فيها، حلوة لا تكاد تشبع منها. وإن الله مستخلفكم فيها، نفس اللفظ خلائف الأرض، مستخلفكم فيها أجيالا بعد أجيال وخلفا بعد سلف، فناظر كيف تعملون. الله ينتظر منك كيف تعمل، هو يعلم ما سيكون وما كان وما هو كائن، لكن ينتظر منك ما تختاره لنفسك. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بقية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقع الذي نشهده ولا بد أن نشهد به. يقرر سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة التي لا بد أن نقر بها وأن نشهد بها. إذا كان الله أعطانا الدنيا زمن نعيش فيه وإمكانات تسخر لنا، فماذا عملنا؟ يقول سيدكم فيما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إذن القليل هو الذي ينصف نفسه ولا يظلم نفسه ويمشي سويا معتدلا ليستثمر إمكانات الأرض وإمكانات نفسه وإمكانات عقله ليدخر ذلك للقاء الله. القليل، القليل منا أيها الأخ الكريم، تنبه تنبه وانظر واستمع. لا يريد أن ينظر ولا يريد أن يستمع. يقول سيدكم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والمغبون هو الذي يشتري سلعة بأكثر من ثمنها فيفاجأ أنه خسر، أو الذي يبيع شيئا ولا يأخذ ثمنه فيكتشف أنه قد خسر. فالمغبون بنص هذا الحديث الذي لا يستثمر عمره وزمنه وإمكاناته التي أتيحت له ليستثمرها في الدنيا وتزود منها للآخرة، فيفاجأ يوم القيامة أنه خسر خسرانا مبينا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، إذا توفرت الصحة وتوفر الزمن فماذا يبقى لك حتى تستثمر؟ لقد استكملت مقومات الحياة والاستثمار، مقومات الاستثمار والمتاجرة مع الله بصحة وبزمن. فهل استخدمنا هذه الصحة وهذا الزمن فيما يعود علينا بالربح العاجل والآجل مع الله؟ مغبون فيهما كثير من الناس. يفاجأ الناس عند الموت وبعد الموت أن الزمن قد مضى ولم يستثمر، وأن الصحة والمال مضيا ولم يستثمرا. والنبي يقول لكم في حديثنا الذي بدأنا به: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية الطبراني عن أربع: عن عمره فيما أفناه، هل قضيت العمر كله في منفعة وفي طاعة لله؟ هل استثمر الشباب هذا الزمن في خير يقدمه للأوطان وللبلاد وللعباد؟ هل اغتنمنا الفرصة وكنا بنائين إيجابيين نفاعين داعين للخير ولفعله؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه الصحة والقوة والطاقة والنشاط فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل به. ومن علمك الذي تعمل به هذا الموضوع كيف تستثمر عمرك وزمنك وإمكاناتك للآخرة لعمارة الدنيا وتقديم النفع لخلق الله ولطاعة رب الأرض والسماء الذي خلقك. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه سنسأل عن ذلك. يا ترى هل نجيب إجابة تنجينا أم نكون من المغبونين؟ أسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، خلاصة ما سمعنا، خلاصة ما سمعنا أن المغبون هو الذي عطل الإمكانات المتاحة ولم يستثمرها. الخاسر الذي خدع نفسه، الذي عطل الإمكانات التي أتيحت له ولم يستخدمها، لم يستخدم عقله ولم يستخدم الإمكانات المتاحة له من تسخير السماوات والأرض، ولم يستثمر عمره ولم يستثمر قوته وشبابه ولم يستثمر ماله بما يعود عليه بالخير وعلى غيره بالخير في الدنيا وبالنجاة في الآخرة. إذا كان هذا شأن من عطل القوى والطاقات المتاحة، فما ظنك بمن يدمر القوى والطاقات المتاحة؟ الذي يعطل يعني لا يستخدم لا يستثمر، خاسر مغبون ضائع. فما ظنك بالذي يدمر القوى المتاحة، يدمر عقل نفسه ويدمر صحة نفسه ويدمر المجتمعات؟ ما ظنك فيه؟ أين يكون من الضياع والخسران؟ ذلكم الذي أدمن المخدرات، ذلكم الذي يدمر عقله بالمخدرات، ذلكم الذي يدمر جسده بإدمان المخدرات، ذلكم نسبة لا يستهان بها من شباب الأمة ضائعون دمرت قواهم الجسدية وقواهم العقلية وقواهم العصبية، تحولوا إلى حيوانات حقيرة، فقدوا عقولهم، لا يستخدمونها في استثمار الطاقة، لا يستطيعون استخدامها، بل يستخدم عقله في تدمير نفسه. فإذا ما انتهى من تدمير نفسه تحول ليدمر المجتمع من حوله، انهارت أعصابه، تدمرت، تحول إلى إنسان متوتر عاطل خامل ضائع شارد الذهن، يكثر من النوم ويكثر من الإساءة للخلق، بل يدمر ويخرب ما حوله. ضيع نعمة العقل وضيع نعمة البدن وضيع عمره وضيع ماله فيما يدمره، ثم بعد أن ضيع ماله امتدت يده، لأنه لا يستطيع الاستغناء عن تلك المدمنات والمخدرات. لا يستطيع أصبح عبدا للكيف، أصبح عبدا لما يشربه أو ما يتعاطاه، بدلا من أن يكون عبدا لله أصبح عبدا لهذا المدمر الذي يشربه أو يكمه أو يستنشقه أو يبلعه، والعياذ بالله. أصبح عبدا لهذه العادة القذرة الحقيرة. أصبح عبدا فضيع ماله، ثم مد يده، ثم راح يسرق من أجل أن يوفر المخدرات التي تدمره، فتحول إلى آلة مخربة يخرب المجتمعات، فيسرق من هذا ويبطش بهذا ويضرب هذا ويسب هذا ويشتم هذا، مع كونه عاطلا لا يقدم منفعة للمجتمع أبدا. كم من الشباب أصبح معطلا لا يستطيع المساهمة في بناء الأمم. هذا دمر نفسه وتحول ليدمر المجتمع ضربا وسفكا وقتلا وسرقة ونصبا واحتيالا. فأين الداء وأين الدواء؟ أين الداء وأين الدواء؟ لماذا نشأت هذه الأجيال الحقيرة؟ وتخيل معي أن الذي يدمن يحتقر نفسه قبل أن يحتقره غيره. هو يحتقر نفسه تأتيه لحظات يكتشف ويتحقق بأنه حقير فيصاب بالافتئاب والعياذ بالله. هو يثق على ثقة تامة أنه حقير لأنه لا يستطيع أن يسيطر على نفسه ولا على سلوكه، إذا أصبح حقيرا وأصبح خطيرا. أين الداء؟ أين الداء؟ لماذا نشأت هذه الأجيال الضائعة المضيعة المدمرة؟ أولا، غياب الوعي الديني عند أولياء الأمور أولا وعندهم ثانيا، لأن الوعي الديني هو الذي يقول للناس ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تفعل. جاءت شرائع السماء بما يضمن السلامة والسعادة، لما لم يعلم ذلك ضيع نفسه. ثانيا، سوء التربية أو القصور في التربية، نقص التوعية الدينية، هذه واحدة. غياب الوعي للتمييز بين الضار والنافع، غياب الوعي من الأسر، نقص التربية أو القصور في التربية. هو عنده أولاد يفرح بهم ويخرجون ويعملون ويكسبون الأموال ويتباهى بهم، ولا يدري أين يمشون ولا مع من يجلسون، لا يتابع أبناءه ولا أولاده لغيبة وعيه، لعدم استشعار المسؤولية أمام الله وأمام المجتمع وأمام أولاده، يترك هؤلاء فيضيعون. ثالثا، قرناء السوء لا يحسنون كيف يختارون أصدقائهم ولا مع من يجلسون ولا مع من يمشون. قرناء السوء دعاة الرذيلة هم الذين يروجون لهذا البلاء، بل أعداء الدين وأعداء الوطن. وهذه الخامسة أو الرابعة. الخامسة، أعداء الدين وأعداء الوطن هم الذين يروجون لهذا المدمر. ولقد عملتها أمم كافرة ودخلت البلاد بالمخدرات لتضيع الشباب وتضيع المال، فتضعف الأمم فتحتلها وتغتنم ثرواتها وتنهب ثرواتها بعد أن نهبت عقول رجالها. هي وسيلة ناجعة في تضييع البلاد والعباد وتخريبها عند أعداء الإسلام وأدعياء الإسلام، أعداء الإنسانية، أعداء الحضارة، أعداء البناء، أعداء المجتمعات، أعداء الله، إخوان الشياطين. أقول أعداء الدين، أعداء الله، إخوان الشياطين، أعداء الحضارة، أعداء الفضيلة، أعداء المجتمعات، أعداء الإنسانية، يروجون لهذا من أجل مال يكسبونه، يشترون الدنيا ويبيعون الدين، يأخذون المال ويضيعون الأجيال، يكونون ثروات ويحطمون البلاد والعباد والعياذ بالله. هؤلاء أعداء الإنسانية يروجون لهذا الضياع والفساد، فيبيعون ويشترون من أجل ثروات ويبنون ويعتقدون أنهم يعمرون. ألا إنهم هم الخاسرون الضائعون المضيعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنبه أخي لأولادك وبناتك، لأن البنات أصبحن يدمن المخدرات في دور التعليم هنا في هذه البلدة. بنات، شباب، رجال، نساء، كثير أدمن، كثير ضاع. ومن سوء التربية أن نترك الأموال وأن ندلل الأجيال، كل ما يطلب الولد شيء وصغير نديله، فيأخذ الأموال، تكسر الأموال، ثم نفرح إذا الولد اشتغل عندي 10 سنين واشتغل وجاب فلوس، نفرح يكتر الفلوس في إيده، لا يحسن اختيار الأصدقاء، لا يحسن استخدام هذه الأموال، كل هذا في غفلة عن المسؤولية، والله قد قالها ورسول الله بينها صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيف فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آملا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بلغنا فيما يرضيك آملنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وصلوا على نبيكم كثيرا، فإن الله صلى على نبيه قديما، ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما، قائلا لكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استقيموا يرحمكم الله، استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.